الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، وقوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال رحمه الله: هذا جواب اللعين لهذا الكلام اللين. الثانية: جواب موسى عليه السلام الجواب الباهر. الثالثة: التفكر في الخلق والهداية. الرابعة: جواب اللعين عن هذا. الخامسة: جواب موسى عليه السلام عن شبهته، وهي من أجل الفوائد عند المناظرة. السادسة: ذكر العلم والكتاب. السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. التاسعة: ذكر إسباغ نعمته. العاشرة: ذكر أن في ذلك لآيات لهذه الطائفة. الحادية عشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، مما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصته في سورة طه. وقصة موسى عليه الصلاة والسلام مليئة بالعبر والعظات البالغات، ومليئة بالدروس العظيمات النافعات، ولهذا يجدر بالمسلم عندما يقرأ قصة موسى عليه السلام أو غيره من قصص النبيين أن يحرص على أخذ العبرة. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فليحرص المسلم على أن يكون من أولي الألباب الذين يأخذون العبرة العظيمة والدروس البالغة من قصص النبيين وأخبار المرسلين في كلام رب العالمين جل في علاه. ومر معنا بعض الفوائد التي تتعلق بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه في سورة طه، ووصلنا إلى حيث أن موسى عليه الصلاة والسلام حمله الله جل وعلا وأخاه هارون الرسالة، وأمرهما أن يذهب إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فأمرهما بالذهاب إلى فرعون من أجل دعوته إلى الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وتحذيره من الطغيان وما يدعيه من أنه رب العالمين، وهذا من أعظم الكفر والبهتان. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى هذا الطاغية الباغي الظالم لدعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وقال الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فذهب عليهما السلام إلى فرعون بهذه الكلمات العظيمات دعوة له إلى توحيد رب الأرض والسماوات، وإنذارا له مما هو عليه من الكفر والطغيان والظلم والبغي والعدوان. لكنه كابر وعاند وأبى واستكبر ولم يقبل دعوة الحق، مع أنها اتضحت له وتبين له فعلا في قرارة نفسه أن ما يدعوه إليه موسى وأخوه هارون هو الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففي قرارة نفسه عرف أن هذا الذي جاء به موسى هو الحق، وأن هذه آيات بينات واضحات على صدقه عليه صلوات الله وسلامه، لكنه كابر وعاند. ولهذا كان من جملة خطاب موسى له عليه السلام كما في سورة الإسراء، قال موسى لفرعون لقد علمت، أي يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنت في قرارة نفسك تعلم ذلك، لكنه أنكر عنادا ومكابرة فأبى واستكبر، كذب وأبى، جمع بين التكذيب والإباء. التكذيب كما عرفنا يتعلق بالأخبار من حيث ردها وعدم قبولها، والإباء يتعلق بالأوامر من حيث عدم الانقياد وعدم الامتثال. فكذب فرعون وأبى، وقال لموسى وهارون عندما دعواه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قال فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، من هو هذا الرب الذي تدعوننا إليه وإلى عبادته وإفراده بالعبادة، من هو هذا الرب؟ وفي موضع آخر من القرآن قال وما رب العالمين. يقول ذلك مستنكرا عن عناد لا عن قناعة قلبية، يقول ذلك مستكبرا عن عناد وجحود لا عن قناعة قلبية بذلك، ويعلم أن رب العالمين هو الله. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، في قرارة نفسه يعلم ذلك، لكنه جحد ذلك ظلما وعلوا واستكبارا على الحق وتعاليا عليه. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الموجزة البليغة في التعريف بالرب سبحانه وتعالى، والتي جمعت فأوعت، قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق كل مخلوق بقوامه وصفاته وهيئاته وكل ما يختص به من حواس وقوى وأجزاء وغير ذلك، أعطى كل ما مخلوق خلقه تاما، ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه، وهذه تعرف بالهداية العامة. ثم هدى، أي هدى كل مخلوق إلى مصالحه، الهداية العامة. انظر هذه الهداية العامة في جميع الحيوانات، كل مخلوق هداه إلى مصالحه، حتى الحيوان البهيم، حتى الحشرات، الزواحف، الحيتان في الماء، كل منها هداه الله إلى مصالحه. ترى فيها من يبني بيتا، ومن يربي صغيرا، ومن يجلب طعاما، ومن يخزن طعاما، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات العجيبة لهذه المخلوقات. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية العامة، هداية الله سبحانه وتعالى كل مخلوق إلى مصالحه، كل مخلوق إلى مصالحه. وهذا باب عظيم من باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لهذه المخلوقات، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فقال معرفا بالله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل مخلوق من هذه المخلوقات خلقه، أحسن كل شيء خلقه كما في آية أخرى، ثم هدى، أي هدى كل مخلوق من هذه المخلوقات إلى مصالحه ومنافعه وسائر شؤونه. فهذا تعريف بالله سبحانه وتعالى يأخذ بمجامع القلوب ويضطرها إلى الإقرار بعظمة هذا الخالق وكمال هذا المبدع. عندما يسير الإنسان فؤاده ويتفكر في هذه الكلمة ومدلولاتها، فإنها تأخذ بمن يتأمل إلى تعظيم هذا الخالق والإدراك بأن هذا الخالق عظيم في خلقه، في تقديره، في تصرفه في هذه المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم تأمل هنا هذا الكلام البين الواضح والحجة الدامغة التي قالها موسى عليه الصلاة والسلام لا جواب عنها، لا جواب عنها، لأنها حجة واضحة قاطعة بينة واضحة مثل وضوح الشمس، فلا جواب عنها. ولهذا لجأ فرعون إلى الاحتيال والمكر والمخادعة والفرار أيضا من موضع الحجة والبرهان. فكان قوله كما ذكر الله، قال: فما بال القرون الأولى. انظر كيف خرج من الموضوع جملة وتفصيلا، قال: فما بال القرون الأولى، يعني قبلنا، ليس قرننا هذا الذي ترى، قبلنا قرون كثيرة كلها مثلنا بزعمه وكلها على طريقتنا، فما بالهم؟ هل أيضا هم ما عرفوا هذا إلا أنت الذي جئت به؟ فما بال القرون الأولى، ما شأنها، ما خبرها، كيف الأمر في حالها؟ إذا كنت الآن جئتنا بهذا، إذن القرون التي قبلنا وكانت على نفس الطريقة التي كنا عليها يزعم ذلك ويدعي، إذن ما بالهم، ما شأنهم، ما خبرهم، كيف أمرهم؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها، يعني القرون الأولى، عند ربي، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ذكر عليه صلوات الله وسلامه الكتاب، العلم والكتاب، علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالسابق واللاحق والمحيط بالأولين والآخرين، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال: علمها عند ربي، أي عند ربي الذي أحاط علما بكل شيء. فالأمم التي تسأل عنها، الأمم الأولى التي تسأل عنها، جميع أخبارها وعلومها وتفاصيل أعمالها وكل أمر قاموا به، علمه عند الله علما تفصيليا شاملا بكل دقيق وكبير، كل صغير وكبير، وكل دقيق وجليل، علمها عند ربي الذي أحاط بكل شيء علما. ثم ماذا؟ في كتاب، أيضا مع العلم، كل الذي عملوا مكتوب عليهم ومدون، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل فرد من هؤلاء سيلقى كتابه يوم يقف بين يدي ربه رب العالمين يوم القيامة، يجد كل ما قدم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا الكتاب لا يعني أن الرب سبحانه وتعالى كتب أعمال العباد لئلا ينسى شيئا منها، تنزه وتقدس عن ذلك. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، بل هو تبارك وتعالى علمه علم تام، علم كامل، لا يتطرق إليه نسيان، ولا يضل عن علمه أي شيء، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ عليه صلوات الله وسلامه يستطرد في ذكر البراهين والدلائل والشواهد على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، الذي بيده الأمور، الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء ويدبر هذه المخلوقات. فقال عليه صلوات الله وسلامه: لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فانظر هذه الحجج ما أوضحها وما أبينها وما أظهرها وما أقطعها لدابر المفسدين الظالمين الباغين، فأبان بذلك الحجة وأزال المعذرة وأوضح السبيل عليه صلوات الله وسلامه. يقول الشيخ رحمه الله في هذا السياق فوائد: الأولى، هذا الجواب هذا جواب اللعين لهذا الكلام اللين، أي لما قال له موسى: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كان جواب اللعين فرعون على ذلك أن قال فمن ربكما يا موسى، لما قال له: إنا أرسلنا برسالة وأرسلنا بها رب العالمين، قال: فمن ربكما يا موسى، من ربكما يا موسى. فكان هذا جواب اللعين لهذا الكلام اللين الذي قاله له موسى عليه صلوات الله وسلامه. الثانية، جواب موسى عليه السلام الجواب الباهر، حيث قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا جواب باهر أجاب به موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله: التفكر الثالثة، التفكر في الخلق والهداية، التفكر في الخلق والهداية، خلق الله عز وجل المخلوقات، وأنه عز وجل أحسن كل شيء خلقه، هذا جانب من جوانب التفكر. والجانب الآخر التفكر في الهداية العامة، حيث إنه هدى كل مخلوق من هذه المخلوقات لمصالحه. ووالله إنك عندما تتأمل وتتفكر في هذا الأمر تجد من العجائب الباهرة التي تدلك على كمال الخالق. انظر في مملكة النحل، انظر في مملكة النمل، انظر في عموم المخلوقات وهدايات الله سبحانه وتعالى العجيبة لهذه المخلوقات. وإن شئت أن تقف على كلام مفصل وتقرير بين وإشارات عظيمة جدا إلى هذه الهدايات، فعليك بكتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. اقرأ عجب في هداية الله لهذه المخلوقات، تحدث عن النمل وعن النحل وعن كثير من المخلوقات من حيث هداية الله سبحانه وتعالى لها، وأورد أشياء تبهر العقول. فهذا باب عظيم من أبواب التفكر، التفكر في خلق الله للمخلوقات وأنه أحسن كل شيء خلقه، والتفكر أيضا في هذه الهداية العامة، ألا وهي هداية كل مخلوق من هذه المخلوقات لمصالحه. قال رحمه الله تعالى: الرابعة جواب اللعين عن هذا. جواب اللعين عن هذا يعني لما قال له موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال اللعين: فما بال القرون الأولى؟ وهذا كما قدمت هروب من هذه الحجة الظاهرة الدامغة التي جاء بها موسى عليه صلوات الله والسلام، فهرب من الموضوع وخرج منه تماما. قال: فما بال القرون الأولى، أي ما شأنها، ما خبرها، مر قبلنا أمم حالهم كحالنا وشأنهم كشأننا، فما بالهم، ما أمرهم، ما خبرهم. فكان جواب موسى كما قال الشيخ الخامسة جواب موسى عليه السلام عن شبهته، وهي من أجل الفوائد عند المناظرة، وهي من أجل الفوائد عند المناظرة. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم مضى عليه صلوات الله وسلامه يقيم من الحجج والبراهين على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى من خلقه لهذه الأرض وجعلها مهدا وجعل السبل في هذه الأرض وإنزال الماء وإنبات النبات. كل هذه الشواهد والدلائل دلائل ظاهرة وبينة على عظمة هذا الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. فكان هذا جواب موسى عليه صلاة الله وسلامه، وهو من أجل الفوائد عند المناظرة. السادسة ذكر العلم والكتابة. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ذكر العلم والكتابة، والعلم والكتابة هما من مراتب القدر، لأن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وأحاط علمه بكل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وخلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات هو نفسه دليل على إحاطة علمه بها، كما قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلقه لها دليل على علمه بها، الخلق نفسه دليل على العلم، مثل ما قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على العلم، دليل على العلم. لا يمكن أن يكون خالقا للمخلوقات ويفوته أو يعزب عنه شيء من العلم بها، لا يمكن. هذا أمر لا يتناسب ولا يتواءم مع الخلق. الخلق دليل على العلم. ولهذا من اللطائف المفيدة التي تذكر في هذا الباب، ذكرها التيمي في كتاب الحجة، أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض المسلمين، فقال: أنتم تقولون أنه لا يخلق إلا الله، أنا أستطيع أن أخلق، يقول. وجاء بكوب وجاء بشرائح من اللحم وضع فيها أشياء متعفنة وأغلق الكوب وضعه في مكان حار، وبعد أيام جاء بالكوب وإذا به ممتلئ بالديدان فقال: انظر، هذه مخلوقات لي خلقتها. أراد أن يشوش على بعض الناس بهذه الطريقة. فكان أحد الحاضرين، ويقال أن أصغر الحاضرين، قال: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق، وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله. إذا كنت تدعي أن هذه مخلوقاتك كم عددهم، أو أنك تخلق ولا تدري كم عدد من خلقت، كم عددهم وكم الذكور من الإناث، وكل واحد منهم متى سيموت، وكل واحد منهم ما هو رزقه. إذا كنت أنت الذي خلقت فما العدد وما الذكور من الإناث وما الأرزاق وما الآجال؟ فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. فالخلق نفسه دليل على العلم، دليل على علم الخالق سبحانه بما خلق. فالعلم مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله أحاط علما بكل شيء. والكتابة المرتبة الثانية، أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كتب كل شيء جل وعلا. فالإيمان بالكتابة أي كتابة المقادير، وهذه الكتابة للمقادير كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة والله إن مجلسنا هذا الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وتفضل علينا به سبحانه وتعالى، وهو المان والمتفضل وحده لا شريك له، قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة والله إنه كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فنؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالكتابة، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، ونؤمن بالمشيئة، أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، وأن الله له المشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بأن الله عز وجل الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ففي هذه الآية ذكر العلم والكتابة، وهما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر. السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ، ولهذا قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فليس ذكر الكتاب خوف نسيان أو خطأ، تنزه وتقدس ربنا لا يضل ولا ينسى. الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية، الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. استدل موسى عليه السلام في ذلك المقام بدلائل كثيرة وشواهد عديدة، منها دلائل سماوية ومنها دلائل أرضية. قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فذكر آيات سماوية وآيات أرضية دالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال المبدع جل في علاه. التاسعة: ذكر إسباغ نعمته في قوله: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، في إسباغ النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. العاشرة: ذكر أن في ذلك الآيات لهذه الطائفة، أن في ذلك أي المذكور آيات لهذه الطائفة. أي طائفة هذه؟ نعم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الطائفة أي الموصوفة بهذا الوصف، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أصحاب العقول أصحاب الألباب، هم الذين يستفيدون من هذه الآيات. أما غيرهم فكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يستفيدون ولا ينتفعون، لكن هذه الآيات إنما يستفيد منها أولو النهى أي أولو العقول والألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ليس لكل أحد، لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولو النهى هم الذين ينتفعون بالآيات، هم الذين ينتفعون بالآيات، أما من سواهم لا ينتفع. قال إن ذكر أن في ذلك أي هذه الآيات والبراهين السماوية والأرضية فيها آيات لهذه الطائفة أي لأولي النهى، فهم الذين ينتفعون بآيات الله، أما من سواهم فيمر على الآية تلو الآية فلا ينتفع ولا يستفيد. نعم. 11. قال رحمه الله تعالى 11، لما ذكر الأرض ذكر لنا ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. لما ذكر الأرض في قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا، فلما ذكر الأرض في هذا السياق ذكر عقب ذلك ما جرى لنا وما يجري لنا فيها أي في هذه الأرض، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لأن كل من يدفن كل من يموت يدفن ثم أماته فأقبره ثم يخرج الجميع ويبعث الجميع من هذه الأرض. فلما ذكر سبحانه وتعالى الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها، ما جرى لنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا ذكر لما جرى لنا وما يجري لنا فيها أي في الأرض. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال رحمه الله: فيه الفرق بين التكذيب والإباء. الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. الثالثة مكابرته في تسميته ذلك سحرا. الرابعة رميه موسى بنية طلب الملك. الخامسة معارضته آيات الله بالسحر. السادسة اهتمامه بذلك الموعد. السابعة ادعاء الإنصاف بقوله سوى. الثامنة إجابة موسى إياه. التاسعة ذكر جمع كيده قبل إتيانه. العاشرة وعظ موسى إياهم. الحادية عشرة كونه يقول لا تفتروا على الله كذبا. الثانية عشرة قوله وقد خاب من افترى كلمة جامعة. الثالثة عشرة سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه. الرابعة عشرة اغترارهم بطريقتهم. الخامسة عشرة ذكرهم الاجتماع والإتيان صفا. السادسة عشرة قولهم وقد أفلح اليوم من استعلى. السابعة عشرة ادعاؤهم الإنصاف في الخصومة. الثامنة عشرة كونه اختار لقاءهم أولا. التاسعة عشرة هذا السحر العظيم. العشرون لعلها كونه اختار إلقاءهم قال بل ألقوا. الثامنة عشرة كونه اختار إلقاءهم أولا. التاسعة عشرة هذا السحر العظيم. العشرون إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم. الحادية والعشرون بشارة الله إياه. الثانية والعشرون أمره له بإلقاء العصا. الثالثة والعشرون ما فعلت العصا. الرابعة والعشرون القاعدة الكلية إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الخامسة والعشرون ما فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوا وفعلهم وقولهم. السادسة والعشرون كون الإيمان برب هارون وموسى. السابعة والعشرون قوله لهم وما ذكر أنه يفعل بهم. الثامنة والعشرون جوابهم لهذا الطاغي القادر وهي سبع جمل كل جملة مستقلة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أريناه أي أرينا فرعون آياتنا كلها. المراد بالآيات هنا أي التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام. المراد بها الآيات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. قد قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فإذا قوله ولقد أريناه آياتنا كلها أي الآيات التي أيدنا بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. فأراه آيات عظيمة وعددها كما ذكر الله تسع آيات. كل آية كافية في إقامة الحجة وإزالة المعذرة وإبانة السبيل. آيات واضحات وبراهين ساطعات على صدق موسى وصدق ما جاء به وأنه مرسل من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هارون قابل ذلك بالتكذيب والإباء. قابل ذلك بالتكذيب والإباء كما قال الله سبحانه فكذب وأبى. والمراد بالتكذيب أي تكذيب الخبر، والإباء أي الإباء عن الانقياد والامتثال. فالتكذيب يتعلق بالأخبار والإباء يتعلق بالأوامر والنواهي. فمعنى قوله كذب وأبى أي لم يصدق الخبر الذي جاء به موسى بل قابل بالتكذيب، ولم ينقد أيضا للأمر الذي جاء به موسى وهو إفراد الله سبحانه وتعالى. لم ينقد للأمر بل قابل الأمر بالإباء وقابل الخبر بالتكذيب. فجمع بين كفر التكذيب وكفر الإباء فكذب وأبى. يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما جاء موسى بتلك الآيات العظيمات أنه سلك مسلك الاحتيال والاستخفاف بعقول من عنده حتى لا تؤثر فيهم هذه الآيات التي جاء بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ انظر الطريقة التي سلكها فرعون لما ظهرت الحجة وجاء موسى عليه الصلاة والسلام بالآية البينة الواضحة الظاهرة، أراد أن يقلب الأمر وأن يشوش على عقول الحاضرين حتى لا يتأثروا بذلك، فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي أنك ما جئت هذا المجيء ولا جئت بهذا الأمر إلا طمعا في أن يكون لك الملك وتكون لك السلطة، وتريد أن تخرجنا من أرضنا وقصورنا وبيوتنا وأملاكنا. ومن شأن مثل هذه الكلمات أنها تؤثر في قلوب الناس، لأن من الذي يرضى أن يخرج من أرضه وأن يطرد من بيته ومن مكانه ومن ملكه ومن زرعه ومن إلى آخره؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، ادعى أن هذه الآيات التي جاء بها موسى أنها ما هي إلا سحر. ولهذا قال فرعون إن عندنا سحرا مثل هذا السحر الذي جئت به، ولنحدد موعدا ووقتا وزمانا ومكانا نجتمع فيه، تأتي أنت بهذا السحر بزعم فرعون الذي جئتنا به، ونحن نأتي أيضا بالسحر وننظر لمن تكون الغلبة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله. عندنا من السحرة المتمكنين في السحر، نأتيك بمثل هذا السحر الذي أنت جئت به. أنت جئت بعصا ترميها في الأرض فتتحول إلى حية تسعى، لنجتمع في زمان معين ومكان معين وترى، نأتي بمثل الذي جئت به، نأتي بسحر مثل السحر الذي جئت به، تلقي الحية، تلقي العصا من يدك وتكون حية، سنأتي بأناس يفعلون مثل هذا، معهم عصي وحبال يلقونها في الأرض وتتحول إلى حيات، نأتيك بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ولاحظ أيضا الاهتمام بالموعد والوقت والزمان والمكان، وأيضا إظهار الإنصاف مكانا سوى، قيل يعني مكانا عدلا وموعدا عدلا منصفا، وقيل مكانا مستويا بحيث كل الحاضرين يرون ويشاهدون ماذا يحصل من الطرفين. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. انظر اختيار الوقت، وهذا اختيار عجيب جدا ومن توفيق الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، ومعروف أن يوم العيد كل يتفرغ وجميع المصالح تتوقف، والناس أيضا في يوم العيد تشرئب نفوسها لتطلع على الأشياء والأمور ويحبون الاجتماع، فاختار يوم العيد، يوم الزينة أي يوم العيد. واختار أيضا وقت الضحى في وضوح النهار وفي وضح النهار، لأن الذي عند موسى عليه السلام آية واضحة مثل وضوح النهار، أما الذي عند السحرة فهو من ظلمة الليل. ولهذا غالب السحر وغالب مملكة السحر في الليل، لأن كلها حيل ويعني طلاسم وأبخرة وأدخنة وأمور من هذا القبيل، فغالب السحر في الليل. فأراد موسى عليه السلام بهذا الوقت أن يكون وقت واضح في أول النهار، وكلش يكون مكشوف وواضح وظاهر للجميع، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. جمع كيده، جمع السحرة من أمكنة كثيرة جدا ومن بلدان متباعدة، وأمر من أرسلهم بجمع السحرة أن يختاروا كل سحار عليم، لا يأتوا بأي ساحر، وإنما يأتوا بالساحر العليم، والعليم فيها مبالغة في العلم والمهارة بالسحر والدربة الواسعة فيه والخبرة الطويلة. لا تأتوا بكل ساحر تجدونه، وإنما تأتون بكل سحار عليم. بعض المفسرين ذكر، والله أعلم بذلك، أن عدد الذين حسدوا وجمعوا في ذلك اليوم من السحرة أكثر من 30,000. ذكر هذا بعض المفسرين أن عددهم أكثر من 30,000 ساحر، سحرة من أهل الخبرة الواسعة والدربة بالسحر، لأن فرعون اشترط عليهم هذا الشرط، ألا يأتوا إلا بكل سحار عليم. وعليم صيغة مبالغة من العلم، أي عنده علم وخبرة ودربة واسعة في السحر. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. اجتمعوا في ذلك اليوم يوم العيد في الضحى في الوقت المحدد، السحرة في جهة وموسى عليه السلام في جهة أخرى. وهؤلاء السحرة الذين اجتمعوا، الذي في ذهنهم وفي فكرهم أنهم سيجتمعون بساحر، لكنه ساحر قوي ومتمكن، ولهذا احتاج فرعون أن يجمع له هذه الأعداد الكبيرة من السحرة حتى يقابلوا هذا السحر بسحر مثله. فالذي في ذهنهم أنهم سيقابلون ساحر مثلهم لكنه أقوى منهم وأمكن في السحر، هذا الذي في ذهن هؤلاء السحرة. ولما اجتمعوا في الميدان وهم يتوقعون أنهم سينازلون ساحرا مثلهم، وهم سحرة ويعرفون إخوانهم السحرة في أحاديثهم، في كلامهم، في أسلوبهم، في طريقاتهم، يعرفون ماذا عندهم. فلما اجتمعوا وتلاقوا بموسى، وعظهم موسى عليه الصلاة والسلام موعظة عجيبة جدا. وانظر عناية موسى عليه السلام بتوفيق من الله بالموعظة في مثل هذا المكان قبل النزال، وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأتى بموعظة قوية ومؤثرة جدا. والقوم كانوا في مخيلهم أنهم سيتلاقون بساحر مثلهم وأقوى منهم في السحر، لكن سمعوا موعظة ما يصدر مثلها من إخوانهم السحرة ومن كانوا على تلك الشاكلة. فكان فعلا لتلك الموعظة تأثير عجيب، كان لها تأثير عجيب. قال لهم موسى، أي للسحرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه موعظة موسى، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا الكلام القوي والموعظة البليغة المؤثرة التي سمعها السحرة جميعا من موسى عليه الصلاة والسلام، هذا كلام لا يقوله السحرة، هذا كلام إيماني قوي في تذكير بالله وتخويف من عذاب الله عز وجل. يسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى على الله سبحانه وتعالى. فماذا حصل لما سمعوا هذه الموعظة؟ خلخلت الصف، اختل الصف، كانوا متحدين ومجتمعين فاختل الصف، فتنازعوا أمرهم بينهم. أصبح الصف الذي كان مجتمعا ويدا واحدة اختل بهذه الموعظة، وأثرت فيه هذه الموعظة تأثيرا عجيبا. ولعل الذي دار بينهم أن بعضهم أصبح يقول لبعض هذا على حق، انظروا كلامه، اسمعوا ماذا يقول لنا، هذا كلام على حق وهذا شيء يخوف، اسمعوا لهذه الموعظة. وبعضهم يقول لا انتبهوا، لا يخدعكم مثلا بمثل هذا الكلام. فأصبحوا تنازعوا أمرهم بينهم، أناس يقولون لا نتراجع ونستفيد من هذه الموعظة، وآخرين يرون الصمود والبقاء، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بدأ يشتغل جماعة منهم في هذا الصف الذي تفكك، يشحذون الهمم من جديد ويذكون نار شرهم من جديد، فأخذوا يحاولون جمع هذا الصف الذي اختل وأسروا النجوى. أي شيء قالوا في هذا الإسرار للنجوى بينهم، يكلم بعضهم بعضا ويتتبعون، كل واحد بدأ يتردد في هذا الأمر، فأسروا النجوى بأي شيء؟ بهذه الكلمات ذكرها الله. قالوا يعني فيما أسروه من نجوى بينهم حتى يرجع الصف كما كان، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أسروا هذه الكلمات بينهم، فكل واحد منهم بدأ يتردد، أذكوا فيه جمرة الصمود والاستمرار بهذه الكلمات. لاحظ عندما قالوا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، هذا نظير قول فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، فيحتمل أن فرعون أو بعض أشياعه لقنهم هذه الحجة، ويحتمل أنهم قالوها فجاءت موافقة لما قاله فرعون من قبل بكلام انطلع على الجهلة الذين حوله. ولاحظ الآن قول هؤلاء وقد أفلح اليوم من استعلى، قد أفلح اليوم من استعلى، هذا أيضا ينبه إلى أن هؤلاء الذين يتعاطون السحر ويتعلمونه ينشدون من وراء ذلك فلاحا واستعلاء، ويتوهمون ذلك ويظنونه، لكن هيهات أن ينال ساحر من سحره فلاحا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسيأتي معنا قاعدة جامعة نافعة عظيمة في هذا الباب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وأرادوا أن يظهروا بذلك أنهم أهل إنصاف، تريد الآن تبدأ بإلقاء ما عندك أو أننا نحن نبدأ بإلقاء ما عندنا، كأنهم يعني ينصفونه ويظهرون الإنصاف في مثل هذا، يظهرون له الإنصاف في مثل هذا الكلام، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال بل ألقوا ما عندكم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا النوع من السحر يسمى سحر التخييل، يعني هي أصلا باقية عصا كما كانت وحبل أيضا كما كان، لكن من يراه فقط في عينه يتخيل أنها حية تسعى، وإلا هي باقية كما كانت عصا وباقية كما كان حبل، لكن في النظر فقط بالسحر الذي يصنعه هؤلاء، في النظر فقط نظر الناظر يخيل إليه أنها تسعى، أنها حيات تسعى، ويسمى هذا النوع من السحر سحر التخيل، أي مجرد تخيل، أما الحقيقة لا، الحقيقة كما هي حبال وعصي. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس أي أحس في نفسه، وجد في نفسه خيفة أي شيء من الخوف، وجد في نفسه شيء من الخوف عندما رأى هذا المنظر، ومنظر مهيل، الوادي كان ألقي فيه وذاك المكان الذي اجتمعوا في ألقي فيه من الحبال والعصي الشيء الكثير. إن كان صح ذلك الخبر الذي أشرت إليه 30,000 ساحر، فكم من العصي والحبال في ذلك الوادي؟ ثم كلها تتحرك في مخيل الإنسان وبصرة أنها حيات تسعى، فمنظر مخيف ومهيل جدا، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قيل إن موسى عليه السلام أوجس خيفة أي على الناس أن يغتروا بهذا الأمر، قال ذلك بعض المفسرين، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا الخوف الذي وجده موسى هو الخوف الطبيعي الذي مر معنا نظائر له في قصة موسى عليه السلام. أوجس خيفة، خيفة من هذه الأشياء التي امتلأ بها المكان، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف، قال الله سبحانه وتعالى مثبتا لعبده ورسوله وصفيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي العلو لك. وقد قالوا قبل قليل: قد أفلح من استعلى، قال إنك أنت الأعلى. العلو لأهل الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالدين له العلو، والله عز وجل هو جل وعلا تكفل بإعلاء دينه ونصر من نصر دينه سبحانه وتعالى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك. وألقي ما في يمينك، ما الذي في يمينه؟ عصا التي يتوكى عليها ويهش بها على غنمه، عصا في يده. ألقي ما في يمينك، ماذا سيكون؟ ألقي ما في يمينك، تلقف ما صنعوا. سبحان الله، شيء عجب. ألقي ما في يمينك، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا. كل ما ألقوه في هذا الوادي وفي هذا المكان من عصي وحبال يخيل للناس أنها تسعى، هذه العصا التي انقلبت إلى حية حقيقية، ليست تخيل وإنما حية حقيقية، تلقف ما صنعوا، جميع هذه العصي والحبال تبتلعها. فأصبح السحرة قد رأوا أمرا ما رأوه قبل، يعرفون السحر وهم أهل الدربة والخبرة الواسعة فيه، رأوا شيئا عجبا، رأوا أمرا عجبا. جميع الآلات والعدد والحبال والعصي والأشياء التي ألقوها وخيلوا للناس أنها تسعى، عصا موسى لما ألقاها تحولت إلى حية حقيقة وأخذت تلقف كل ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، يعني جميع الذي صنعوه تلقفه، لا تبقي له شيئا. فأصبحوا لا يرون أثرا لأشيائهم التي جاءوا بها، لا يرون لها أثرا، لم يبق منها شيء، أمر بهرهم تماما، وبدون مقدمات وبدون التفات لأحد وبدون مراجعة لفرعون وهم من أتباعه وجنوده ولا يصدرون إلا عن أمره وإشارته، بدون التفات لأحد، الجميع هؤلاء جميع السحرة خروا سجدا لله وأعلنوا الإيمان، خروا سجدا لله وأعلنوا مباشرة الإيمان بدون تردد وبدون مقدمات وبدون تساؤلات، مباشرة لما رأوا هذه الآية العظيمة الباهرة. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآية أمام الجموع كلها، فرعون وجنوده والناس، الكل مجتمع، الصغار والكبار، الرئيس والمرؤوس، كلهم اجتمعوا. فالسحرة لما رأوا هذه الآية جميعا خروا سجدا لله وأعلنوها صريحة: آمنا برب هارون وموسى. أعلنوها مباشرة. فسبحان الله، أمر عجب. وأمر عظيم للغاية. وتأمل هنا في هؤلاء وعددهم الكبير. في الصباح الباكر كانوا سحرة فجرة كفرة، وبعد أن رأوا هذه الآية في الضحى تحولوا إلى مؤمنين أتقياء بررة، وإيمان قوي. الصباح سحرة كفرة فجرة، وبعد أن رأوا هذه الآية تحولوا مباشرة إلى مؤمنين أتقياء بررة. فسبحان مقلب القلوب، جل في علاه. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: أو إن القلوب تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهؤلاء السحرة كلهم تقلبت قلوبهم من الكفر إلى الإيمان بمشيئة الرحمن وفضل المنان سبحانه وتعالى. قال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الجملة يا أخي الكريم احفظها وحفظها أولادك وبناتك وأهلك وقرابتك وجيرانك، والله نافعة جدا وعظيمة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ليت المسلمين يعرفون هذه الحقيقة التي أخبر بها رب العالمين. ولا يفلح الساحر حيث أتى، من القائل؟ رب العالمين الذي أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، سماها الشيخ رحمه الله قاعدة جامعة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر أينما توجه وأي أمر فعل وفي أي محل نزل وإلى أي أمر وأي أمر فعل لا يفلح. الفلاح في واد وهو في واد آخر، لا يفلح، لا ينال فلاحا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبالله شخص أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يفلح حيث أتى، أينما توجه وأي أمر فعل لا يفلح أبدا، أيليق بمسلم أن يذهب إليه ويقول: أنا مصاب بكذا، وأنا عندي مشكلة كذا، وأنا أعاني من كذا، وأنا مريض بكذا؟ هو نفسه لا يفلح حيث أتى، كيف يذهب إليه؟ كيف يليق بمسلم أن يذهب إلى شخص حكم رب العالمين أنه لا يفلح أينما توجه وحيث أتى؟ ولهذا جاءت النصوص بالتحذير والوعيد والتهديد والنهي الشديد عن الذهاب للسحرة، والأمر بمجانبتهم والبعد عنهم والتحذير منهم وبيان خطورتهم وأنهم آفة على المجتمعات ومن أخطر ما يكونون على الناس. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حتى من يذهب إلى الساحر من أجل حل السحر، حتى هذا من الباطل والحرام، لا يذهب إلى الساحر حتى من أجل حل السحر، لأن الله قال عنه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. حتى في هذا الباب ما يفلح كما حكم الله وأخبر سبحانه وتعالى. فهذه الآية والله قاعدة جامعة نافعة لنحفظها ولنحفظها أولادنا وأهلينا وجيراننا وأقاربنا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكل ما جاء ذكر للساحر أو أن أحدا يفكر في هذا الأمر يقال له: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يذكر بهذه القاعدة الجامعة وهي من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا الإيمان والسجود كان سجودا مباشرا، مع أنهم من أعوان فرعون وجنوده ولا يصدرون في شيء من الأوامر إلا عن رأيه ومشورته وتوجيهه، لم يلتفتوا إليه أصلا. انتهى فرعون وانتهى الارتباط به، وأخذتهم هذه الآية مأخذا عظيما، فآمنوا وسجدوا، خروا سجدا لله رب العالمين، وأعلنوا الإيمان برب هارون وموسى. فقال فرعون الطاغية، ولا يزال بمكره وكبرياءه وظلمه، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. إيش الكلام هذا؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم. العادة جرت أن فيه استشارة ورجوع إلي وسؤال، ثم بعد ذلك قبل أن آذن لكم. فانظر كيف يقلب الأمر: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. انظر كيف يعني يختار من الكلمات ما يخادع من حوله من الجواب: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فرعون يعلم أن موسى جاء من مدين، وهؤلاء السحرة جمعهم من مناطق كثيرة جدا، موسى ما رآهم إلا في الميدان ولا شاهدهم إلا في الميدان، وأول مرة يلتقي بهم في هذا الميدان. جمعهم فرعون من مناطق شتى، ثم يقول لهم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا السحر الذي عندكم أنتم تعلمتموه من موسى، هو كبيركم فيه. فما يزال يمكر ويستخف بمن حوله، هذه الكلمات يلقيها حتى يثبت من حوله على الكفر الذي هو عليه والذي يدعوهم إليه. والشأن كما قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفاف بعقول من حوله. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم أخذ يتهددهم، واسمع التهديد: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سترون بما سأفعله فيكم من اللي عذابها أشد وأبقى، عذابي أنا أو عذاب رب هارون وموسى، والعياذ بالله. سأفعل وأفعل وأفعل، وسترون بأعينكم وتشاهدون من الذي عذابه أشد. فانظر هذا التمادي في الطغيان والتمادي في الكفر، مع أن في قرارة نفسه يعلم الخبيث اللعين أن موسى على الحق، يعلم في قرارة نفسه أن موسى على الحق، لكن كل ذلك عناد واستكبار، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وكم من المستكبرين ممن هم على شاكلة فرعون يعلم أن فلانا على الحق وأنه يحمل هدى وحقا، لكن عنادا واستكبارا يضلل العقول ويسفه الأحلام. ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما بدا لك. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك على هذه الحجج والآيات الظاهرات، ولن نؤثرك على فاطر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما بدا لك. قتل، تصليب، افعل أي شيء بدا لك، كل ما تستطيع أن تفعل افعله، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الشيء الذي تستطيع أن تفعله في هذه الحياة، تقطيع أو تصليب أو قتل أو غير ذلك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فلم يبالوا أصلا به، وهذا يدل على ماذا؟ قوة الإيمان، إيمان قوي جدا. الصباح الباكر كانوا كفرة، سحرة فجرة، وفي هذا الوقت في وسط النهار مؤمنين أقوياء في الإيمان، قوة عظيمة، حتى إنهم يهددون بالتقطيع والتصليب إلى آخره، ما بالوا بذلك أبدا. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ماذا تستفيد من هذه الكلمة: وما أكرهتنا عليه من السحر؟ أن هؤلاء صاروا سحرة مهرة بالسحر بأن أكرههم فرعون عليه، فكان يأخذ ويختار أشخاص ويبعثهم إلى السحرة يعلمونهم السحر ويلقنونهم السحر، ويكونون كلهم أعوان لفرعون بالسحر الذي علمهم إياه. كان ينتقي من الأفراد ومن الأبناء ومن الأشخاص أعدادا ويرسلهم، يبعثهم إلى السحرة يتعلمون، يجلسون عندهم يتلقون، حتى أوجد عدد كبير جدا من السحرة يستخدمهم في أغراضه وفي حاجاته. ولهذا قالوا له: وما أكرهتنا عليه من السحر، هذا السحر ما كنا منه ولا من أهله، لكن أنت الذي أكرهتنا عليه وأنت الذي تسببت في تعلمنا له. ولهذا تجد فعلا أن الحاكم الطاغي الظالم يجني على من تحته أحيانا بتعليم علوم ما يريدونها ويضطرهم إليها، ويوجد فيهم من الشرور ومن الفساد ومن الأمور مستغلا طغيانه وظلمه لمن تحته. فهؤلاء أكرهوا على السحر وتعلموه وأخذوه وتلقنوه إكراها وليس عن رغبة. وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يقول الشيخ رحمه الله في الفوائد المستنبطة من هذا السياق: فيه الفرق بين التكذيب والإباء، وعرفنا أن التكذيب يتعلق بالأخبار والإباء يتعلق بالأوامر والنواهي. الثانية: ما أكثر الله له أي لفرعون ولقومه من الآيات، حيث قال: ولقد أريناه آياتنا كلها، وعرفنا أن المراد بالآيات كلها أي التي أيد الله بها موسى، وهي 9 آيات كما نص على ذلك في موضع آخر من القرآن. الثالثة: مكابرته أي فرعون في تسمية ذلك سحرا، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك، رميه أي فرعون لموسى بنية طلب الملك، أي أنه ينوي بهذه الأعمال الحصول على الملك وأن يكون الملك له، لتخرجنا من أرضنا، أي يكون الملك لك أنت في هذه الأرض والزعامة لك ونحن نخرج من أرضنا، فرميه موسى بنية طلب الملك. الخامسة: معارضته آيات الله بالسحر، آيات الله التي أيد الله بها موسى واتضحت لفرعون وبانت، أراد أن يعارضها بالسحر، قال: فلنأتينك بسحر مثله. السادسة: اهتمامه بذلك الموعد، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، فهذا فيه اهتمام واضح بالموعد، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، فهذا فيه اهتمام بهذا الموعد. السابعة: ادعاء الإنصاف بقوله سوى، قيل أي عدلا وقيل أي منصفا، وقيل أيضا المراد بسوى أي مكانا مستويا منبسطا، بحيث كل الحاضرين يشاهدون ويرون ما يحدث فيه. الثامنة: إجابة موسى إياه، حيث قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وعرفنا السر في اختيار موسى عليه صلوات الله وسلامه لذلك الوقت. التاسعة: ذكر جمع كيده أي فرعون قبل إتيانه، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فجمع كيده، أخذ يجمع ويحشد السحرة من أنحاء المتفرقة ومن الأماكن المتباينة، وجمع كيده ثم أتى أي مستعدا بهؤلاء السحرة للمنازلة، منازلة موسى عليه الصلاة والسلام. العاشرة: وعظ موسى إياهم، وعظ موسى إياهم، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فهذه موعظة بليغة عظيمة مؤثرة وعظهم بها موسى عليه صلوات الله وسلامه. الحادي عشرة: كونه يقول لا تفتروا على الله كذبا، احذروا من أن تفتروا الكذب على الله. والكذب على الله هو أعظم الكذب وأشنعه وأخطره على صاحبه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فحذرهم من ذلك. الثانية عشرة قوله وقد خاب من افترى، كلمة جامعة، خاب من افترى. المفتري ليس له إلا الخيبة، المفتري لا يحصل من افترائه إلا الخيبة. فحبل الافتراء حبل منقطع لا يحصل صاحبه منه إلا الخيبة والعياذ بالله. الثالثة عشرة سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه. سرهم بينهم أي أنهم أسروا النجوى بينهم فيما ظنوه في موسى وأخيه، فيما ظنوه في موسى وأخيه أسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فيقول الشيخ سرهم النجوى أي إسرارهم النجوى بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه أنه وأخيه ساحران أراد بهذا السحر إخراج هؤلاء من أرضهم بسحرهما. الرابعة عشرة اغترارهم بطريقتهم ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذا اغترار من هؤلاء بطريقتهم، أن الطريقة التي هم عليها والسحر الذي يمارسونه والعمل المشين الذي يتعاطونه يعدونه هو الطريقة المثلى، هي الطريقة الأفضل والأحسن. ويذهب بطريقتكم المثلى. الخامسة عشرة ذكرهم الاجتماع والإتيان صفا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وهذا الذي قر عليه قرارهم بعد أن تنازعوا وتفكك صفهم، فأسروا النجوى وأخذ يشجع بعضهم بعضا على المضي والاستمرار، فقر قرارهم على ذلك فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. السادسة قولهم وقد أفلح اليوم من استعلى. وقد أفلح اليوم من استعلى، من كان له العلو اليوم فهو مفلح. وهذه كلمة قالوها حتى يشجعوا بعضهم على قوة الاندفاع في هذا النزال، لأن الذي يفلح في هذا اليوم ويكون له الغلبة هو الذي له العلو، هو الذي له العلو. قد أفلح اليوم من استعلى. وهذا أيضا يدل إلى ما أشرت إليه أن كل ساحر يظن أنه يحصل مثل هذه المعاني من سحره، فلاحا وعلوا ونحو ذلك، لكن تأتي القاعدة الجامعة العظيمة ولا يفلح الساحر حيث أتى. السابع عشرة ادعاءهم الإنصاف في الخصومة، ادعاءهم الإنصاف في الخصومة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فهذا كلام قالوه في بدء المنازلة ادعاء منهم أنهم عندهم شيء من الإنصاف في الخصومة. الثامنة عشرة كونه اختار إلقاءهم أولا أي أن يلقوا أولا، قال بل ألقوا. التاسعة هذا السحر العظيم أي الذي جاء به هؤلاء السحرة، قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ملأوا المكان بعصي وحبال ألقوها ثم أصبحت بسحر التخيل كأنها حيات تسعى، وهو أمر مهيل ومخيف. ولهذا أوجس موسى في نفسه خيفة كما قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الشيخ العشرون إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم، إيجاس الخيفة في مثل هذا غير مذموم. لماذا؟ لأن الخوف طبيعي، كل إنسان يخاف من الحيات ويخاف من العقارب ويخاف من السباع ويخاف من النار المشتعلة، هذا يسمى خوف طبيعي، لا يتنافى مع قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأنه خوف طبيعي. الحادية والعشرون بشارة الله إياه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فهذه بشارة لنبي الله سبحانه وتعالى موسى وتثبيت له وأن العلو له وأن الغلبة له، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر رسله وأوليائه سبحانه وتعالى. الثاني والعشرون أمره له بإلقاء العصا، أمره له بإلقاء العصا، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فأمره سبحانه وتعالى أن يلقي عصاه التي يحملها في يمينه وأخبره أنها تلقف ما صنعوا، وأخذت تبتلع كل ما أمامها من حبال وعصي في منظر مهيل ومؤثر جدا كان سببا لإيمان السحرة أجمعين. الثالثة والعشرون ما فعلت العصا، ما فعلت العصا أي أنها لقفت كل ما صنعوا، ابتلعت كل ما جاءوا به من حبال وعصي وغير ذلك، ابتلعته هذه العصا فلم يكن له وجود، وهي آية باهرة عظيمة اضطرت جميع السحرة إلى أن يخروا سجدا لله، أن يخروا سجدا لله سبحانه وتعالى، وأن يعلنوها مدوية في ذلك المكان، آمنا برب هارون وموسى. الرابعة والعشرون القاعدة الكلية، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه قاعدة كلية جامعة ينبغي حقيقة أن يحفظها المسلم وأن يحفظها أولاده حتى ينشأوا على هذه المعرفة وهذا الإيمان، أن الساحر أينما توجه وأينما ذهب لا يفلح إطلاقا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الخامسة والعشرون ما فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوا، ما فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوا وفعلهم وقولهم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فعلهم السجود، قولهم آمنا برب هارون وموسى. السادسة والعشرون كون الإيمان برب هارون وموسى، كون الإيمان برب هارون وموسى يعني نصوا على ربوبية الله الذي هو رب العالمين على ربوبيته لهارون وموسى، هذه الربوبية الخاصة التي كان من آثارها العظيمة التأييد لموسى وهارون بهذه الآية الباهرة والحجة الظاهرة التي اضطرت هؤلاء السحرة إلى الإيمان بدون تردد. السابعة والعشرون قوله لهم وما ذكر أنه يفعله بهم، قوله لهم أي فرعون، لهم أي للسحرة، لما قالوا آمنا برب هارون وموسى ماذا قال لهم فرعون؟ قال قوله لهم وما ذكر أنه يفعله بهم، قال آمنتم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الثامنة والعشرون جوابهم لهذا الطاغي القادر، لأن بيده سلطة وبيده قوة وبيده زعامة وصاحب بغي وظلم ولا يبالي، جوابهم لهذا الطاغي القادر وهي سبع جمل كل جملة مستقلة، سبع جمل وهي سبع جمل كل جملة مستقلة، أي بدءا من قولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انظر هذه الكلمات التي يقول عنها الشيخ سبع جمل كل جملة مستقلة قالوها في الجواب أو في جوابهم لهذا الطاغي عندما تهددهم بالقتل والتصليب في جذوع النخل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه في هذه السورة. وبعدها انتقل رحمه الله تعالى إلى إيراد الفوائد الزوائد في قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه من خلال ما ورد من ذكر لقصته في سورة الأعراف، من ذكر ما ورد لقصته عليه صلوات الله وسلامه من سورة الأعراف. وسيأتي أيضا بعد ذلك ما ورد من فوائد زوائد في قصة موسى في سورة الشعراء، وأيضا ما جاء في سورة يونس وسور أخرى من القرآن الكريم، يورد رحمه الله تعالى ما فيها من الفوائد العظيمة الجليلة التي تستنبط من هذه القصة العظيمة لنبي الله وصفيه وكليمة موسى عليه صلوات الله وسلامه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا. اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحب أن أنبه أن حول هذا الموضوع سبق أن ألقيت محاضرة، ولعلها أيضا في وقت ليس بالبعيد تصدر في كتاب بعنوان ولا يفلح الساحر حيث أتى، بهذا العنوان ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفيها من المعاني التي أحسب أنها إن شاء الله مفيدة ونافعة. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.